يا صاحب الحنان، يا ملجأ نفسي، أنت هو الضمان في وسط غربتي، أحتاج إليك، أحتاج إليك، أحتاج منك قوة لترفعني. يا أنت وحدك، أنت وحدك، أنت تعين ضعفي وترحمني. يا سيدي، إني أريد العمق فيك، فارويني وحيني، إني أريد نور حبك يسطع في داخلي. يا سيدي، إني أريد العمق فيك، فارويني وحيني، إني أريد يسطع في داخلي. يا صاحب الحنان، راجع لحضنك، راجع أنا، راجع لنورك يا صاحب الحنان، راجع لحضنك، راجع لدر لنورك يا صاحب الحنان. يا صاحب، يا صاحب الحنان، يا نبع قوتي، أنت وسط الأحزان تعزي مهجتي، أطوق إليك، أطوق إليك، أطوق أن تحيا فيها يا مالكي. أنت وحدك، أنت وحدك، أنت تقود عمري ورحلتي. يا سيدي، غير بروحك حياتي، واملكن إرادتي، المس فؤادي وحواسي، بل وكل دنيتي. يا سيدي، وحواسي، بل وكل دنياتي. يا صاحبي، الحنان ها صرختي إليك إني إليك راجع راجع إليك راجع لحضنك راجع لدربك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان لحضنك راجع لدربك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان بسم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. يا رب يسوع المسيح نشكرك يا رب على كل حال ونقل كل حال وفي كل حال نشكرك على عطاياك ونعمك وتدبيرك. شكرا لك على محبتك, شكرا لك يا رب على رعايتك, شكرا لك يا رب لان انت بتحبنا جدا, شكرا لك يا رب لانك قلت اللي يمسكهم يمس حدقة عيني قد انت بتحبنا. شكرا ليك لانك قلت ان انت احنا منقوشين على كفك وما فيش اي حد يقدر يجي يا رب يجي جنبينا يا رب, احنا قطيعك يا رب انت قائدنا يا يسوع. اشكرك يا رب على اهتمامك وحبك, اشكرك يا رب انك ميزتنا وخصصتنا ليك ولادك, اشكرك يا رب انك سيكت حوالينا وقلت محدش يقدر يجي ياخد ولادي مني. اشكرك يا رب انك مهتم بينا خالص, عارف ظروف كل واحد فينا وعارف طلباته وعارف احتياجاته وعارف ضعفاته. بما ان احنا ولادك يا رب وانت عامل فينا كل الحاجات دي, ادينا يا رب معلش ان احنا نرفع عيننا ليك ونقول لك ان احنا مش هنسيبك وانت اوعى تسيبنا. احنا مش هنسيبك يا رب, لكن ان احنا ان كنا ضعفنا او بنضعف احنا واقفين دلوقتي قدامك وبنقول لك يا رب مش هنسيبك ومش هنبعد عنك, وعلى قد ما نقدر لان احنا كلنا ضعف على قد ما نقدر يا رب هنحاول نمشي في السكه اللي انت عايزها, هنحاول ما نخافش. احنا لا يمكن نخاف يا رب وانت واقف جنبينا, لا يمكن نخاف يا رب وانت يا رب بتحبنا ومحافظ علينا يا رب. ده انت خلقتنا وجبتنا للعالم وولدتنا على اسمك يا رب, اخترتنا ليك يا رب ولاد, احنا ما كناش نقدر نعمل دي. كتر خيرك يا رب على اللي انت عملته معانا, كتر خيرك يا رب على اللي انت بتعمله معانا, شكرا ليك يا رب. يا رب انت قلت انتم افضل من عصافير كثيرة, احنا عارفين يا رب ان انت مهتم بينا خالص. معلش يا رب طول بالك علينا ان كنا بنزعلك, اترك هذه السنة ايضا يا رب زي ما الكتاب بيقول ان كنا مضايقينك ومزعلينك هنحاول حاضر نرجع. اي واحد فينا يا رب جوه خطية غلباه ومسيطر عليه يا رب يا رب لاجل اسمك تعال أنت يا رب وحررنا, حررنا من القيود دي يا رب. إن كان جوانا خوف أو قلق أو اضطراب أو ذات وكبرياء يا رب بيخلينا نعامل مع الناس بشكل مش كويس, إذا كان جوانا أي حاجة يا رب لا ترضي صلاحك أرجوك يا رب تعال انتزعها منا, إحنا ولادك, إحنا ولادك يا رب ما تسيبناش. أي ابن بيطلب من أبوه حاجة أبوه على طول جري بيعملها له, طب أنت أبونا يا رب واخترتنا ليك ولاد, أرجوك يا رب ما تتأخرش علينا, غير فينا. كل واحد فينا ما يقدرش يغير من نفسه, أنت اللي تغير, أنت تخلينا نقدر نقف معاك في الصلاة نكلمك بالليل يا رب ونكلمك بالنهار, نيجي كنيستك وناخد جسدك ودمك, أنت اللي تقدر تخلينا نعمل كده. أنت قلت بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء, طب إزاي يا رب هنعمل كده من غيرك؟ تعال أنت يا رب, تعال انت يا رب خلينا نعمل, ارجوك سامحنا احنا ولادك وما لناش غنى عنك, وانت يا رب ابونا، انت قلت يا رب لذتي في بني ادم، انت لذتك فينا. طب احنا اولادك اللي انت بتحبنا، ارجوك سامحنا وطول بالك علينا، معلش. وكنا بنغلط يا رب، معلش طول بالك علينا تاني، غيرنا يا رب، احنا اولادك، احفظنا للسماء يا رب. انت جيت واتصلبت واتهنت واتلطمت عشاننا وعشان تغيرنا. اوعى تخلي كل الحاجات دي تروح هباء يا رب، اوعى يا رب السماء تروح مننا يا رب. السماء يا رب لاجل اسمك، ادينا يا رب نخش السماء ونتمتع بعشرتك وعشرة قدسيك، نشوفك يا رب ونتمتع بحضرتك ونقعد معاك. ادينا يا رب نسبحك على الارض عشان نسبحك في السماء، ادينا نكلمك على الارض عشان نعرف نكلمك في السماء يا رب. نشكر يا رب اخواتنا اللي مجوش النهارده، نشكر يا رب كل الموجودين بين ايدك، واذكر يا رب كمان البعدين، واذكر المطروحين والمكسورين، اذكر يا رب المرتدين وغير المؤمنين، اذكر يا رب المعاندين، اذكر يا رب اللي في المستشفيات واللي في السجون، اذكر كل واحد يا رب في ذل وفي موقف متعب، انت اللي تروح تسنده وتنجده. يا من يفعل اكثر مما نسال او نطلب، ارجوك يا رب كمل ما نقص من طلباتنا وصلواتنا، لاجل شفاعه يا رب امك العذراء وشفاعه جميع المصاف قدسيك، تقبل منا يا رب يسوع، لان لي كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين. ابانا الذي في السماوات، نتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا يا رب، اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه.